وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاه، وفعله ما يستقدره من غيره، ومدح طعامه وتقويمه وعيش الطعام وقرانه في تمر مطلقا، وان يلجا قوما عند وضع طعامه تعمدا، واكله كثيرا بحيث يؤذيه او قليلا بحيث يضره. باب عشره النساء. العشره بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعه عشره ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الالفه والانضمام. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن غسل يديه قبل الطعام. وقد نعم، يقول: ويسن غسل يديه قبل الطعام. وقد سبق ان الغالب ان يكون يسن مستحب كما مذهب عريضه بن مالك، ومنهما ان يكره غسل يديه قبل الطعام، لكن الصحيح انه يستحب عند الحاجه، ليس دائما، يستحب عند الحاجه. واذا احتاج الانسان الى غسل يديه قبل الطعام سحب، واذا فلا. وقال: متقدما به ربه وبعده متاخرا به ربه. يقول: متقدما به ربه، يعني غسل يديه قبل الطعام. رب البيت رب الطعام يغسل يديه قبل الطعام، وبعد الاكل يجعل الله يغسل قبله. هكذا يقول الفقهاء. ولذا يكون متقدما به ربه، يعني رب الطعام، ربه صاحب البيت، يعني صاحب الطعام، هذا يتقدم على الضيف، يعني يغسل يديه قبل الضيف، ثم يغسل الضيف يديه بعده، اما غسل يديه بعد الطعام يقدم الضيف، اذا الضيف يغسل قبله، يغسل قبله. وما أدري يعني ما السبب تعليل الفقهاء هنا أن رب الطعام يغسل قبله، لعله ليرتاح الضيف أن هذا الماء صالح للغسل أو نحوه، الله أعلم. لكنهم يقولون قبل الطعام طعامه الذي يغسله، ثم بعد الأكل يغسل الضيف ثم الطعام. أو ليتهيأ لضيافته مثلا. إذا غسل الضيف قبله ذهب الضيف إلى الوليمة وصاحب الطعام غسل، ألا المرادون. قال: متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه، وكل يرد شيء من فمه الى الإناء. كان بذلك تقزز تقدير الطعام، فلا يخرج شيء من فمه الى الإناء، فجاءوا في مدين في مكان تتخزز من ياكل معه. قال: واكله حارا، يعني يكره ان ياكل حارا، لأنه ورد أكل رضي الله عن الطعام لا يؤكل حارا، ولكن يقال أيضا لا يؤكل بارداً، لأنهم يقولون لا بركة في الحار ولا حناءة في البارد. فالحار ما يؤكل، لكن إذا كان حار ما يؤكل، وإذا كان بارد أيضا لا يكون حارا. قال: واكله حارا او من وسط الصحفة او اعلاها، يعني لا يكون من وسط الصحفة ولا يكون اعلاها، بل يكون مالي يعني جبر أن تفعل ما تستأجره من غيرك، ما تستأجره من غيرك، يعني إذا كان ما تفعل أنت راكب أن تستأجره، فلا تفعل للناس، لا تفعل للناس ويذهب وفعله يعني ويكره فعله ما يستأجره من غيره، ما يستأجره من غيره. يعني ونحن بعض الأمثلة، يعني مثلا قد يعبث الإنسان ويأكل في أنفه، قد يعبث في أنفه أو يتمخض ويأكل ونحوه، هذا يكره حتى في الصلاة. بعض الناس الآن التمخض عنده عادة، يعني يأخذ فعل المخض، لا لا يكره إلا الظهر، الظهر ولا الحكم مفترض الإنسان هذا، لكن الأصل هو يكره، ومتى ما لم يكره فإنه يجوز عند الحاجة. قال ومدح ضعافه وتقويم، مدح ضعافه وتقويمه، يعني لا يمدح طعامه، لا يمدح طعامه، لأنك إذا مدحت الطعام ففيه منه على الضيف، فيه منه على الضيف واستكثار ما قدم له، يعني بعض الناس إذا قدم الطعام قال هذا من خير الطعام بقيمته ونحوه، هذا من منه على الضيف، هذا من منه على الضيف. قال وعيب الطعام، ومن هذا من قال فلينبغي مدحه، فلينبغي مدحه، لكن الراجح الاول منهم من قال ينبغي مدحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال منها الادام الخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال منها الادام الخل، كما صحيح مسلم لما قدم له طعام عليه الصلاه والسلام مدحه، لكن هذا مدح، هذا مدح بينه وبين الاهل، وبين الاهل في بيته، اما امام الضيف امام الضيف لا يمدح الطعام. قال وعيب الطعام، عيب الطعام غير طيب الطعام، لا ينبغي للضيف غيره ان يعيب الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعام الطعام، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه، كما صحيح، كما صحيح. فلا يجب الطعام، لكن يسلم من ذلك اذا ترتب على ذلك مصلحه، لا باس اذا ترتب على ذلك مصلحه ان يذمه، لا باس، كما لو كان الطعام مضرا، كما لو كان الطعام مضرا، فقال للشخص هذا ليس بجيد، هذا لا تاكله، الطعام قد فسد، كان له رائحه ونحوه. ومثله الان بعض المشروبات لها تاريخ، لها تاريخ، يقول ما تصلح انت تاريخ، هذا لا باس، لان هناك بحاجه ونزل بالحاجه، اما اذا لم يكن بحاجه فلا. قال وعيب الطعام وقرانه بتمر مطلقا، وقرانه بتمر مطلقا، وقوله مطلقا، قوله مطلقا يعني في وقت فقط او لا، يعني في وقت فقط او لا، فاذا كان هناك فقط فلا يقل بين الفقرتين، لا يقل بين الفقرتين، وإذا لم يقل أيضا لا يقل، إذا لم يقل أيضا لا يقل، المصنف أطلق، المصنف أطلق، لأنه إذا كان معك فقط فقد يأكله عن غيره، يأكله عن رفقته ومن معه، وإذا لم يكن معك فقط يكون فيه حرص على الطعام بنفسه شرع، بنفسه شرع على الأكل ونحوه، فلا يقل بين الثمرتين، لا يقل بين الثمرتين، ويلحق بها ما شبهها، لا ترى ليس الثمر فقط، كل ما ذهب ما يكون دفعة الدفعة ورغبة الرغبة ماذا يفعل؟ هذا لا يفعل، وقد ورد إلا أن يسأل عن خام إلا سأل عن خام، لكن ربما يقول إطلاقا الذي يفعل يدل على أنه فيه شرح الأكل، يحب الأكل إلى آخره. قال وأن يفعل قوما لرد العام من عام له، وأن يمشي بعض من ذات الطعام يعني بعض الناس إذا كان الإنسان عنده وليمة ينتظر، ينتظر حتى يأخذ طعام ثم يأتيه فيها دعوة، يأتيه فيها دعوة ويرجعه، يرجعه، وهذا يسميه العلماء الطفيلي، يسميه الطفيلي يعني متطفل، يعني متطفل، يأتي إذا رأى الناس الطعام انتظر حتى يأخذ بعض الطعام ثم دخل، ثم دخل ليأكل، ودخل يأكل. والعام يقولون ما أتى بلا جمع يجلس ما بلا فرص صح؟ يعني أنت نحن. لكن قد يكون الإنسان يحب أنك أتى هذه الحالة خاصة أحيانا تأتي على الشخص يحب أنك أتى ثم أحيانا يكون فيه حرج أحيانا يكون فيه إنحراف يعني قد تكون أنت من ذرية القوم قد تكون أنت من ذرية القوم ومن أتيك محرجة قد تكلم زيادة أو يحرج أمام ذلك فلا يتنسل إله إلا بالله وإلا إلا بمن عرف أنه يحب أن يهديه في هذا الشخص يحب أن يهديه فإنه لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الطعام وأتى معه شخص استأذن هذا الشخص فقال هل تأذن له أم لا فالإنسان إذا أتى أمام شخص آخر سأل يقول ما يقول لا هل تأذن له أم لا قال وأكله كثيرا من حيث الدين وأكله كثيرا من حيث الدين يعني من حيث يصل إلى التخمة حيث يصل إلى التخمة و بعض العلماء قالوا محرم يكاد أكثر من أكل حتى في مسألة التخمة يرجح إنسان أنه يكون محرما يكون محرما فالإنسان لا يكثر لكن حتى يذيع أنه قد يذيع عن العبادة عن الطاعة حتى لم يكن مسبب هذه أمراض أو أسقام قال أو قليلا من حيث ظهره أو قليلا من حيث ظهره أي ظهره طبعا يأكل قليلا من حيث ظهره يعني بعض الناس يأكل ركعة ركعتين وقيام ثم يقوم ولا يزال جاهل هذا هو لا يستطيع ان يصلي ولا يستطيع ان يصوم ولا يستطيع ان يقوم بالعباده او يحفظ الراجح او الاخر فيكون متوسط يكون متوسط ياكل اكلا ليس كثيرا ويقوي على بعض الاجر او قليلا من حيث هو من حيث هو ثم قال رحمه الله تعالى باب عشره النساء باب عشره النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات المراد بالنساء هنا الزوجات يعني باب عشرة الزوجات الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون عن النكاح شروطه أسبابه أركانه شروطه أركانه مستحباته ثم بعد ذلك ما يتعلق بالوليمة ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعشرة حيث النبيذ ومعاملة الأهل إلى آخره ثم بعد ذلك يتعلق بالنبيذ والنمر إلى آخره ثم يحكم ذلك الطبيعة النكاح والمراد إلى آخره قال أن يشرح كسر العين الاجتماع الاجتماع ولهذا سمي العشرة عشرة الاجتماع الاجتماع هذا العدد فالعشرة كسر العين الاجتماع قال لكل جماعة عشرة ومعشر قال لكل جماعة عشرة ومعشر وهي هنا يعني تعريف العشرة اصطلاحا قال وهي هنا يعني تعريف العشرة اصطلاحا هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام والانضمام هذه هي العشرة هذه هي العشرة بين الزوجين هذا ما يتعلق بالألفة بينهم ما يؤلف بينهم وما يتعلق بانضمام بعضهم الى بعض انضمام بعضهم الى بعض قال يلزم كل من الزوجين العشره يلزم كل من الزوجين العشره كل المفروض به كل المفروض به يعني يلزم العشره كل من الزوجين يلزم العشره كل من الزوجين اي معاشره الاخر بالمعروف بالمعروف ما المعروف يعني بما تعارف عليه الناس وبما لا منكر فيه يعني بما تعارف عليه الناس وبما لا منكر فيه لأن المعروف ضد المنكر والمعروف ما تعارف عليه الناس ما تعارف عليه الناس وعشرة بالعرف بعيدا عن المحرمات بعيدا عن المنكر الذي هو ضد المعروف قال فلا ينظر بالحق فلا ينظره بحقه ولا يتكره لبدنه يعني لا يماطل بحق الزوج لا يماطل بحق الزوج والزوج لا يماطل بحقها ولا يتكره لبدنه فالزوج لا يتكره اذا بدل مشيئه زوجته وعقله من العشره والزوج ايضا لا يتكره اذا بدل زوجها شيئا ولا يتبعه اذى ومنه لا يتبعه اذى ومنه لا فإذا عاشرها أو عاشرته لا يريها أو تريد بعد ذلك فلا يريها أو تريد ولا يمنع عليها على العدل والعدل أو يتركه فلا العدل هكذا. ودليله كما ذكر المصنف بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وينبغي الانسان وما كرهته لحم وينبغي الانسان وما كرهته لان يوم الانسان كلمه توجهه ينبغي له ان ينشدها ينبغي له ان يقول يوما ان ينشدها. فليس كل البيوت ضامن الحب ليس كل البيوت ضامن الحب بل يوجد فيها حب وكراهه يوجد فيها حب وكراهه ورضا وسخط رضا وسخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرح مؤمن مؤمنا لا يفرح مؤمن مؤمنا رضي من خلقا صحت من خلقا راضيا اخر. فالانسان يمسكها حتى لو كان يكرهها. اللهم اذا كان كراهه دينيه هذه لها شان اذا كان كراهه دينيه فهذه لها حال. وينبغي انسان مع كراهه الله بقوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وتكرهوا فيه خيرا كثيرا. وجه الدلاله من الايه ان الله ذكر انهم يكرهونهن ومع هذا ما امر الله بكراهه بل احضر بانه قد يحدثون عن الانسان خيرا كثيرا. وهذا ايضا الواقع وايضا شاهد بذلك. كم من انسان كان زوجته وكره زوجها وحصل في اول الامر خصومات نزاع ثم بعد ذلك كانت البركه دامت الاشر ورزق الاولاد الى اخره. قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله به خيرا كثيرا خيرا كثيرا. وهذه موقف قد ينبغي الانسان ان يتنبه لها. ليس القضيه قضاء الشهوه او ان يكون الانسان بيت يقول اليه فقط لا. الزواج عن النكاح مصالحه كثيره مصالحه كثيره كثيره وخير مستقبله متعدد انواع. قد يكون ما اعظم ما في هذا الزواج من ذريه مستقبل قد يكون ذريه صالحه ذريه صالحه يفهمونه. قال ويحرم مرض كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الاخر والتكره لبدنه. يحرم يعني يحرم ان يماطل زوج الزوجه بحقه بما يلزمه ويحرم على الزوجه ان يماطل زوجها بما يلزمها له بما يلزمها له. ويحرم مرض كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الاخر للزوج الاخر والتكره لبدنه. يعني بعض الناس ممكن يعني يعاشر من زوجته المعروف لكن قد يكون متكرها له ومؤذيا له. يعني مثلا يقول انا اجاملك ولا النساء كثير انا اجاملك ولا النساء كثير وانا اتحملك ولو اردت ان اتزوج لتزوجت في الاخير. هذا البناء هذا البناء التكرر. الانسان الكريم يبذل بكرم الكريم يبذل بكرم ولا يحكم بلطف ولا يحكم بلطف. قال والتكرر لبدنك اي بدن الواحد لما تقدم لما تقدم وهو قوله جل وعلا فعاشرهن بالمعروف. واذا تم العقد لازم تسليم الزوجه الحره التي يوضع مثلها. اذا تم العقد وما يسمى عندنا الملك بالله. اذا تم العقد لازم تسليم الزوجه لازم ان تسلم الزوجه لزوجها لكن لها ان تمتنع حتى تقبض امرها. لكن يجب ان يسلمها له يجب ان يسلمها له. وهذا قول لازم التسليم الاصل كما يذكرون الاصل ان تسلم الزوجه لزوجها وتؤخذ الزوجه وتدخل الزوجه تسلم لزوجها. ولكن هذه المساله المرء فيها العرف المرء فيها العرف. فبعض البلاد وبعض الناس العرف عندهم ان الزوجه يذهب بها الى زوجها ويكون حكم الزوج عند اهله هو. وبعض الناس الزواج عند اهله بل بعضهم يدخل عليها عند امها وابيها ونتدخل كما يسمى عندهم. هذا كله بس هذا كله من العرف. فالتسليم راتب التسليم راتب لكن لا يجوز أن يمنع زوج زوجته إذا تم العقد. قال إذا تم العقد لازم تسليم الزوجة القربة أو المربة أن الأمة لا يلزم تسليمها إلا بوقت استمتاعها، لأن مجرون الأمة في النهار بسيدها تخدمه، وفي الليل لزوجها، إذا كان سند الأمة وزوجها تكون في الليل لزوجها وفي النهار لسيدها، وسيأتي الكلام عنها. أما الحرة فإنها تكون لزوجها ليلا ونهارا، تكون لزوجها ليلا ونهارا وشغلها وشغلها مطلقا بدون تحديد ليلا ونهارا، وإذا قال وإذا تم الحق لازم تسليم زوجه الحرة التي يوطأ مثلها. إذن من شروط التسليم شطر، من شروط التسليم شطر، الأول أن تكون حرة الزوجة، الأول أن تكون زوجة الحرة، الثاني أن تكون يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. فلو كانت زوجة صغيرة عمرها 5 سنوات، لأن الفقهاء يرون يجوز العقد على أنها 50 أو 6 أو 7، هذه لا يوطأ مثلها، فلا تسلمها، لا تسلمها. إنما تسلم لهما الذي يوطأ مثلها والذي يوطأ مثلها، يقول الفقهاء إنها من بلغت 9 سنين فإنها كانوا يوطأ مثلها. قال وهي بنت 9، ولو كان نظرة الخلقة، ولو كان نظرة الخلقة، يعني لو كانت صغيرة الجسم ونحيفة فإنها تسلم، تسلمها فإنها تسلم له ما لم يكن هناك ضرر، ما لم يكن هناك ضرر. ولو كانت نظرة الخلقة، نظرة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها في حق، يعني تسلم له زوجها حتى لو كانت حق، حتى لو كانت حق فإنها تسلم له، لكن من يخشى عليها يستمتع بها، إذا كان حائضا أو كان يضره الوطن فإنهم يستمتع يستمتع بها ولا يضر. ويستمتع من يخشى عليها كحائض حائض. قال في بيت الزوج، انتبه في بيت الزوج، يقول البهوت يكون متعلق بتسليم، هذا أمر مهم في هذه المسائل. لو أن البهوت ما ذكر متعلق بتسليم أجاب المجرور ما كل ما تعلم فيتعلق في علم وصفية الأخير وقتنا. طيب ما ذكر المجرور هذا يقول في بيت الزوج أجاب المجرور متعلق بفعل، أين الفعل؟ ويستمتع بمن يخشى عليه، صح؟ نحن نظهر المعنى ليس الله. لو أردنا أن نعلق جرم في بيت الزوج يستمتع كما سمعنا، يعني معنى ويستمتع من يخشى عليها في بيت الزوج مثل الوقت؟ لا، إنما قد متعلق بتسليم. ارجع وقل الصفحة، وإذا تم لازم تسليم الزوجة في بيت الزوج، الزوج في بيت الزوج، واضح؟ لا، ولهذا قال في بيت الزوج متعلق بتسليم، متعلق بتسليم. فإذا عقد على الزوجة فسلم الله إذا كان حالا أو رضيا فإنه سلمه، سلمه في بيته. ما ذكر الله ما رضي، أحيانا عرف الناس سلم له في بيته، وأحيانا هو يدخل عليها في بيته، يدخل عليها في بيتها. والعرف الآن العرف لا في بيته ولا في بيته، صح ولا لا؟ استأجر له شقة أو فندق، على كل حال التسليم هذا رجل قال في بيت الزوج متعلق بالتسليم، إن طالبه يعني إذا طلب الزوج التسليم، أما إذا ما طلب فلا يتسليم، إذا ما طلب فلا يتسليم. قال إن طالبه أي طالب الزوج تسليمها، طلب الزوج تسليمها ولم تشترط. أما إذا اشترطت أن لا تسلم له بل يدخل عليها بدارها أو يدخل عليها بدارها، فهنا يحمل الشرط، هنا يحمل الشرط. يعني بعض الناس مثلا اشترط تقول بشرط أن تدخل عليها بدارها وأبقى عند مسامحة، تقول هنا هذا الشرط المسلمون على الشرط. قال إن طالب أي طالب الزوج تسليمها، طالب الزوج تسليمها ولم تشترط العقد دارها أو ولدها، ولم تشترط العقد دارها أو ولدها، فإن اشترطت عمل بالشرط، إن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم، لما تقدم ولم تقدم هو الوفاء والشروط، وجوب الوفاء وشروط النكاح. قال ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال الأمر، يقول لا تسلم له المحرمة، لأن الغرض من التسليم الاستمتاع الوقت، والمحرمة لا يجوز الاستمتاع بها، يوضع ويمحو ما تسلم لها، لا تسلم له، والمريضة لا تسلم له، الوقت يضرها، والصغيرة التي لا تحتمل الوقت لا تسلم له، والحائض لا تسلم له، لا تسلم له إذا خشي منه، إذا خشي أن يطعن بعض الناس منه فسق، إنه ما أصبح يكون عليه، فإذا خشي منه أن يطعن ويحاد فإنه بالفعل لا تسلم له، فإنها لا تسلم له. قال ولو قال لأطع، ولو قال لأطع، ولو من إشارة الخلاف، لأن العلماء يقولون إذا قال أنا لن أطع، فسلم له. الزوج سيد وألف سيدها الأحباب، وسيادة زوجها أعظم سيادة سيدها، سيادة زوجها عليها أعظم سيادة سيدها. وأخر الله يتسلم غير النار إلا زوجها، يتسلم إليها النار. أما الفقهاء ماذا رحمه تعالى يقول سلمه بالليل لا بالنهار مسك الفواكه. قال بيت المسلم والأبد من الأبد ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع للزوج، لأنه زمان الاستمتاع للزوج. وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن خدمة، زمن خدمة. وإن شاء الله تسليمها نهارا أو بدل أو سيد وجب على الزوج استخدامها لأخيه. نحن إذا شرط الزوج للسيد قال أشترط أن أسلمنيها نهارا، يجبر هذا الشرط، يجبر هذا الشرط. أو بدل أو سيد، السيد تراب قال أسلمها لك بالنهار والليل، أسلمها لك نهارا. يقول هنا وجب على الزوج تسلمها نهارا، يجب من تسلمها ولا يرفض، يجب من تسلمها نهارا ولا يرفض ذلك، لأن الزواج يقتضي وجوب التسليم. الزواج يجب فيه التسليم، وإلا ما فعل يجب على التسليم ما صار زوجا. فإذا سلم السيد أمته زوجها لا يكون لزوجها لفظ، فيجب أن تسلمها لأنها زوجته، لأنها زوجته. قال وهو اشرها عليه الزوج استمتاع بزوجته بفضل ولو من جهه العزيزه ما لم يزوج بها او شرع اخيه. الاصل بذلك قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان غير ملومين. فللزوج ان يباشر زوجته وان يستمتع بها باي موضع من بدنها، باي موضع من بدنها ما لم يزوج بها إلا في الحيض، الوقت في الحيض والوقت في الدروب، هذا الحرم ممنوع. وما عداه في أصل الجواز. ويباشرها بين الزوج الاستمتاع بزوجته في قبر ولو من جهة العزيز ما لم يفر بها، ما لم يفر بها. فإذا كان الغب يحرم، كان الغب يحرم لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن فرض الاستمتاع، يعني إذا كان مثلا ما صلت الفريضة وإن استمتع بها خرج الوقت، استمتع بها خرج الوقت، ماذا يجوز؟ أو كانت صائمة صيام فاطر، صائمة صيام فاطر، فلا يجوز استمتاعها، لا يجوز استمتاعها، لا يجوز استمتاعها عن الفريضة. ولو على تنور أو رحل قتل ورد تنور، يعني إذا كان استمتاع لا يضر بها رزق الله، ولا يشغلها عن فاطر، فيجب أن تسلم نفسها، يجب أن تسلم نفسها لزوجها ولا تتعامل معه، حتى لو كانت على التنور، حتى لو كانت تطبخ. حتى لو كانت تطرق الطبع الى زوجها او على ظهر قتل، او على ظهر قتل يعني راكب ما يوضع على ظهر بعيد او على شيء، لو كان ظهرها يجب ان تسلم زوجها، يجب ان تاتي زوجها الى طلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعرض الله تاتي وان كانت على التنور، هذا نظر حقي عليه. قال ولكم اي الزوج السفر بالحره مع الامن، لأنه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بلسانهم، وله السفر بالحر. نعم، ما دام أنها زوجته فله أن يسافر بها حيث شاء، له أن يسافر بها حيث شاء، لأن أصل الزوجة تتبع زوجها، أصل الزوجة تتبع زوجها، يسافر بها، يسافر بها إلا إذا كان هناك شرط في الإنسان، كان هناك شرط فيعمل بالشهور. قال أو وله أن يسافر بالحرة، أو بالحرة الآن ما سيأتي، سيأتي المصلي يقول لا يسافر بها، يعني لا يسافر بها الزوج إلا بإذن السيد، ولا يسافر بها السيد إلا بإذن الزوج. لماذا؟ لأن الأمان للسيد فيها حق وللزوج بحق، فهي السيدة بالنهار ولزوجها بالليل. واضح هذا؟ طيب لماذا السيدة بالنهار زوجها بالليل؟ خدمة السيدة بالنهار وفي خدمة فقط؟ لأن في جماعة الوقت لا في في؟ يعني سيدة الجماعة في النهار وقلت الجماعة في الليل؟ لا، ما يجوز. إذا زوج الأب أمته والسيد أمته فلا يدخل الوقت حرام، إنما يباح لهم خدمتها فقط، يباح لهم خدمتها فقط. وإذا أراد أن يزوجها إذا كان يطاح قبل ذلك، إذا كان سيدة يطاح فأراد أن يزوجها فإن يستمر، يستمر في حياته. فإذا حاضر زوجها، حاضر زوجها، أو أراد أن يبيعها يستمر إلى آخره. قال و ولا يرى الإنسان بسبب المحرك مع ذلك لأن عليه السلام وأصحابه كانوا يسألون الإنسان ما لم تشتغل مدة إذا كان من شروط الزواج النكاح أنا لا يسافر بها لا يفعل بدني أين على الشروط أين روح على المشروع قال ما لم تشتغل مدة أي أن لا يسافر بها يوفي لها بشرط يوفي لها بشرط وإذا غير الفسحة كان يرى ثلاثة من الشروط لأن الثواب من الشروط ما هو الثواب من الشروط الثواب من الشروط طبعا إذا دخلت الشرط لصاحب الشرط فسق كرمه لصاحب الشرط الزوج أو الزوج هل يحسن في ذلك خلى الشرط وإذا بقى الفسق كما تمنى والأرض المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إثم آخر يعني إذا أردت أن تسافر بها لا يسمع إلا تنسي وإذا أردت السيد أن يسافر بها فلا يسافر بدليل الزوج قال والهبه المزوجه ليس لزوجها او لسيدها سفر بها بلا اذن الاخر ولا يلزم الزوج لو روها سيدها مسكن ان ياتيها فيه ولا يلزم الزوج لو روها سيد مسكن ان ياتيها فيه يعني لا يلزم الزوج ان ياتي المسكن اللي روها السيد فيه بل الاصل مسكن الزوج الاصل انها تسلم في بيت زوجها فالزوج لا يلزم ان ياتيها في بيتها الذي وضعه لها السيد ولا يلزم الزوجه لو روها سيدها مسكن ان ياتيها فيه ولسيد سبب لعبده المزوج واستحدامه نهار واستحدامه نهار يقول هذه المساله تخلى عن مساله الاب لو ان السيد زوج عبده لو ان السيد زوج عبده يقول صدق له ان يسافر له ان يسافر بعبده تدخل بها بعد زوجته يقول لا يلزم لا يلزم لانه مشهور بخدمه سيده مشهور بخدمه سيده فيسافر به ويكتب له لا باس لكن بشرط ان يضع كل اربعه اشهر يقول فقط بشرط ان يضع كل اربعه اشهر فاذا سافر به سيده فانه لا باس ان يسافر سيده لكن يمكنه من الجماع بكل اشهر بكل اربعه اشهر يمكنه من الجماع والرضى بكل أو في كل أربعة أشهر ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدام النهار استخدام النهار أصلا لأن أصلا العبد نفقته الزوج الآن عبد هذا الزوج نفقته على من؟ على سيده نفقته على سيده ونفقت زوجته عليه نفقته ونفقت زوجته على سيده ولسيد سفر بعبد المزوج استخدام نهارا وقال ويحرم الوضع ما في الحيض قوله تعالى يزول النساء عن المحيض يحرم وضعها ولا يكن مباشره يحرم وضعها في الحائض وضع محرم وضع الحائض محرم ومن وضع الحائض عليه كفاره عليه كفاره تصدق بالاناء او صبها كما ورد قال ويحرم الوضع في الحائض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء عن المحيض وكذا فاعتزلوا النساء عن المحيض الوضع الاعتزال هنا الوقت المراد بالاعتزال اعتزال الوقت بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام كان يباشر بعده وهي حائض يباشر زوجته وهي حائض وينام في هجره وهي حائض فدل على الاعتزال الوقت الاعتزال الوقت فقط قال اعتزل النساء المحيض وكذا بعده قبل الغسل وكذا بعده يعني يجب من يعتزلها اذا ظهرت من الحيض اي لا يجوز لا يكون إذا حرم من الحيض حتى تحيض حتى تغتسل حتى تغتسل لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء من المحيض حتى يطهر ثم قال فإذا تطهرن فقول يطهر أي من الحيض قول يتطهرن أي يغتسلن أي يغتسلن فلا يجوز لفضل الزوج يتطهر من الحيض إلا بعد اغتسالها ويحرم الله من الحيض وهو ثابت في النساء من الحيض الآية وكذا بعد قبل الغسل وفي الدبر قال صلى الله عليه وسلم من رأى نفسه النساء في حياتهن روض ماجد هذا هو يحرم في الدبر يعني يحرم الله في الحيض يحرم الله في الدبر وقد ورد اللحم ورد اللحم أتى امرأة في دبرها قال ويحرم عزل بلا ابن والرحم أو سيدها يقول يحرم عزل بلا ابن حر لأن الحرة لا حق في الولد وهي أيضا لا يجوز أن تمنع الحمل بدون إذن، أن تمنع الحمل بدون إذنه، لأن كل واحد منهم له حق ولد، كل من الزوجين له حق ولد، ويحرم عزهم بلا إذن حر، بلا إذن حرة، فنقل الإجماع على نقل الإجماع على تحريم العز إلا بإذنها. قال سيدها: إذا كانت الزوجة أنا فإنه لا يجوز العزم إلا بإذن السيد، إلا بإذن سيدها. إذا أذن سيدها العزم، إذا أذن سيدها العزم، وإلا لا يجوز العزم، وإلا لا يجوز أن يعزم، لا يجوز أن يعزم، لأن سيدها له حق في ولده، سيدها له حق في ولده، فإذا ولده يكون ولدها رقيقا، يكون ولدها رقيقا، فسيدها يكون سيدها، فلا يجوز أن يعزم إلا بإذنه. قال: وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة. يقول الزوج له أن يجبر الزوجة على غسل حيض، له أن يجبرها، لأنها قد يحتاج إلى الاستمتاع وهي لا تحتاج إلى الغسل، فتقول لا بد من الغسل. يعني مثلا طهرت من الحيض بعد العشاء، طهرت من الحيض بعد العشاء، أربعة وقت الحيض بعد العشاء، قال: أنا لم أغتسل إلا إذا دخل وقت الظهر، صح؟ الزوج يريد أن يستمتع بها غير بيت الظهر، فله أن يجبرها على الاغتسال، له أن يجبرها على الاغتسال فتغتسل، فتغتسل من الحيض أو النفاس. طيب، كمل. طيب، اغتسل، هل يرتفع حدثها بعد ذلك؟ أقول: لا، لا يرتفع حدثها، لأنها لم تنوي رفع الحدث، لم تنوي رفع الحدث. طيب، الزوج يضعها الآن؟ نقول: نعم يضعها، لأن الزوج ليس له إلا الظاهر، فالظاهر أمام الزوج أنها ظهر لا ظاهر، لكن ما بينها وبين الله ما ظهر، فين ظهر؟ لأنها تلتزم، لكن لو أجبرها على الاغتسال ثم نفاس، فلو قلنا وقت فاغتسلنا حدث، نقول: هنا ظهر، نقول: هنا هنا ظهر، فاظهر الله، لأن الاغتسال لا لا بد له من النية. قال: له إجبار أي الزوج إجبار زوجته على غسل، على غسل حيض ونفاس وجنابة، وجنابة. طيب، روى أن تغتسل من الجنابة، روى أن تغتسل من الجنابة، وأراد الزوج أن يستمتع بها لكن لا يريد بعد الجنابة، قد يكره حتى لا تغتسل، فترفض، فله إجبار، له إجبار. قال: إذا كانت مكلفة، إذا كانت مكلفة، يعني إذا كانت مكلفة له إجبار ما لأجل يرتفع الحدث ولأجل الزهد لأجل العبادة. طيب، إذا لم تكن مكلفة، إذا لم تكن مكلفة يعني كانت صغيرة، إذا كانت صغيرة هل له إجبارها؟ ظاهر لو وصلنا ليس له إجبارها، لأنها لا عبادة عليها، لأنها لا عبادة عليها. لكن إذا كان الزوج ينفر من ذلك حتى تغتسل فله إجبار، إذا كان الزوج ينفر من الاستمتاع حتى تغتسل فله إجبارها، فله إجبار. قال: وغسل نجاسة، وغسل نجاسة، الذين يقرؤون الزاد أحيانا يكون بعض حروف العطف تكون مشكلة، ولهذا المعود رحمه الله تعالى يوضحها. فلو أردنا الآن أن نقرأ الزاد، نريد أن نقرأ الزاد، قال: وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، على غسل حيض ونجاسة، ماذا نفعل؟ نفعل نريد إجبارها على غسل حيض وغسل نجاسة، وهل النجاسة غسل؟ لا، فتكون الواقع هنا بعدها مقدر محذوف، فعل مقدر محذوف، بينوا الموضوع. يعني ولم يجبر على غسل حيض وغسل نجاسه، وغسل نجاسه سمعت الغيب، وغسل نجاسه يعني تزيل النجاسه، يعني تزيل النجاسه، لان الزوج ينفر، الزوج ينفر مما يمنعه الاستمتاع وكماله. قال: وغسل نجاسه، غسل نجاسه واجتناب المحرمات، يعني والزوج اجبار على اجتناب المحرمات، هذا هو معلوم، هذا هو من المهمة، هذا من الأشرف الأول، هذا من من قيوم يتزوج الزوجة أن هو مرجع المنكر يعني معها مسار مرة وإزالة وسخ المدار أيضا يجرها إزالة وسار وإزالة معاس المدار وأخذ ما تعرف من نفسه من شعر وغيره يقوم في كل أحد كل ما يمنع الزوج ينفذ ونفسه فإن هو من يجرها على إزالة قال ومنعها من أكل ماله ورائحة كريهة كبصل وكراهة كل ما يمنع الاستدامة منعها منه لأنه كما لو كان الاستداء وسواء كانت مسلمة أو ذمية لأن الغرض من إجبارها على هذه الأمور هي الاستداء لا الاعتداء ولهذا تجبر المسلمة وتجبر الذمية على الاغتسال وإزالة النجاسة وإزالة الأوساخ الشعور الآخرين قال ولا تجبر على عجل أو خبز أو طبخ أو نحوه أو يقول الزوجة لا تجبر على الطبخ وعلى خدمة زوجها في بيته من طبخ وغسل الآخرين وهذا مدى الجمهور هذا مدى الجماهير العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم الظاهرية كلهم يقولون ان الزوج لا يجوز زوجته على خدمه البيت يعني ما طبخ ولا تحمس البيت ولا تطبخ ولا تغسل ولا تشرب انما غرض الاستمتاع فقط تستمتع بها لكنها لا تحكم لكنها لا تطبخ ولا شيء والسبب له سبب لانه لا يملك منافع سبب ان الزوج لا يملك المنافع لا يملك المنافع انما يملك الاستمتاع اما المنافع فلا يملكها والقول الثاني ان يجب عليها ان تخدم الزوج فيما تعرف الناس عليه هذا اختيار البحر بن شيبه اختار ابن القيم و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من المحققين أنه يجب عليها ما تعرف الناس عليه وما تعرف عليها أنها تخدم زوجها من حيث الطبخ والغسل تنظيف البيت إلى آخره هذا هو الراجح بل الأدلة تدل عليه فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما لما تورط يدها من الضحى لما تخدم عليه رضي الله عن الجميع طلب من سنه خادم وايضا قصه الراجل الصائم الذي مر معنا في البخاري انها ذهبت تاتي له بطعام صلى الله عليه ثم نام الى اخره فكل يدل على ان المراه تحدث زوجها هذا هو الصحيح انها تحدث زوجها قال ولا تجبر على عجل او خبز او طبخ او لحم ثم قال ولا تجبر الذميه على غسل الجنابه في روايه لان الذميه ليس عليها صلاه وهو يريد ان تشتبه انت ها؟